لا يظن نفسه على منهاج الأنبياء ما لم يعالج هذه الطاغوتية. يعني سبحان الله، مثلا تجد في بعض القنوات مثل هذا مكملين وغيرها وغيرها، تجد مثل عصام تلامي يعتذر لليهود والنصارى ولا يعتذر مثلا للمخالفين له بالتوجه السياسي. طيب يعني اليهود والنصارى لهم عذر والمخالف لك بالتوجه السياسي ما له عذر؟ هذه شعبة من الطاغوتية، هذه شعبة من الطاغوتية. انظر كيف يتكلم الناس عن النصارى، والله ما رأيت قوما، يعني خصوصا نصارى مصر، والله كأنهم هم الأغلبية المسلمين الأقلية. تلقى المسلم يرتجف إذا تعلق الأمر بهؤلاء، عدد من المسلمين كثير منهم، لا والله أحيانا بعضهم حتى يقل أدبه بالكلام، لكن ويكون أسلوبه ما هو دعوي نهائيا، لكن فيه عدد هائل يعني لما يجي يكلمك عن أحكام الذمة عدل يكلمك بذل. والله العظيم الذل اللي يتكلم فيه محزن، يتحدث بذل أمام الكفر، وجالس بيقول لك يا جماعة الخير يعني هذا نعم كفر، وكثير منهم يجي يكلمك ليش يروح النار، ليش كذا، ليش؟ لأنه رب العالمين عنده متهم مع الأسف، أنه لا شرع، لا يرى أن الشرع واضح ويحسن الظن بالإنسان جدا. وهؤلاء اللي يعني أصلا فاعلين أفاعيل، في مرة مجموعة من القساوسة وضعوا لهم مقاطع يسبون الإسلام، عشرات التعليقات هذه فتنة هذه فتنة هذه فتنة، لا تسببوا فتنة بين الناس في مصر. والله ناس يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الرجل اللي مات قبل مدة، اللي مات وكان عنده ولقوا عنده شو اسمه نصراني، فوجدوا في أغراضه أنه مسلم وأنه موصي أنه يدفن في مقابر المسلمين. طيب مسلم مستخفي بإسلامه في بلاد غالبية أهلها مسلمين، ألا يوجد خلل في هذا؟ يعني لا المسلمين لا حكومة ولا شعبا ولا مؤسسة دينية، ايش كبرها كش وطالع واحد لابس أزرق بأحمر، تستطيع أن توفر لهذا الرجل أن يعلن إسلامه براحة كما توفر الدول الأوروبية إعلان الشذوذ والدعارة والعهر لكل من يريده؟ والله ظنتي لو أراد شخص أن يتنصر في الجزائر تنصر رجل قدام كل الناس وسهل القصة. ممكن هذا الرجل من ضعف فيه ما أراد أن يبتعد عن أولاده، ممكن، لكن واقع الأمر أننا بعد ما رأينا عشرات الفتيات اللي تطلع هربانة وتطلع تستنجد أنها كانت محبوسة في الدير،